سمعت الشيخ يقول السائل: أعطيت من محل تجاري بطاقة مدتها عام، وحامل هذه البطاقة يخفض له 5% عند شرائه من هذا المحل أو غيره من فروعه، ما حكم هذه البطاقة مع أني لم منحتني بالمجان؟ يقول السائل: أعطيت من محل تجاري بطاقة مدتها عام واحد، وحامل هذه البطاقة يخفض له 5% عند شرائه من هذا المحل أو غيره من فروعه الموجودة، فما إذا كان بدون ثمن؟ لا لا، إذا كان بدون شيء وسمحه يخفض لا لا الحمد لله، إذا كان بدون شيء نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.